يعني كيف كان الأستاذ حسن الكرمي دون أن يكون أمامه كمبيوتر وسيرش إنجن يحصل على تلك المعلومة كل يوم ويقدمها للمستمعين من خلال قول على قول، سألني فلان من القائل وما المناسبة؟ حان موعدنا الآن مع العلامة حسن الكرمي وقول على قول. سألني السيد أصطفان راجي حوى من بيروت في لبنان، يقول من القائل؟ وهاتفة في البان تملي غرامها علينا وتتلو من صبابتها صحفة، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست طوقا ولا خضبت كفة. هذان البيتان للشاعر أبي محمد الخفاجي، وهو عبد الله بن محمد بن سعيد، وقد ترجم له كتاب فوات الوفيات. والبيتان من قصيدة له مطلعها: سلا ظبية الوعساء هل فقدت خشفا، فإنا لمحنا من مرابعها ظرفا. ثم يقول: وهاتفة في البان تملي غرامها وتتلو علينا من صبابتها صحفة، عجبت لها تشكو الفراق جهالة وقد جاوبت من كل ناحية إلفا. ويفجي قلوب العاشقين حنينها وما فهموا مما تغنت به حرفا، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست طوقا ولا خضبت كفا.